القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1950. عالزراعيه يا رب قابل حبيبي، عالزراعيه أنا شفت بختي ونصيبي. وبعدين معاك يا شادية، مكفاية بقى. إيه صوتي وحش يا زهرة؟ لا صوتك حلو قوي، بس بطلي غنى بقى عشان نعرف نتكلم. مش هبطل يا زهرة، إيه قولك بقى؟ هقول لهم. واني هقول لحامد. حامد؟ ومالك مش على بعضك كده لما سمعتي اسم حامد؟ أصل إيه؟ إياك فاكراني نايمة على وداني، الكل هنا في بلدنا عارف إنك بتحبي حامد وهو بيحبك يا زهرة. حامد، عيون حامد وقلب حامد، بحبك يا زهرة، بحبك قوي. ها سرحتي في إيه؟ لا مفيش حاجة. قوليلي حامد قالك إيه وناوي على إيه يا زهرة؟ الودي ودي أخدك كده وأطير بيكي في بلد بعيدة علشان مفيش عين تشوفك غير عيني أنا يا زهرة. يا سلام، كلامك حلو قوي يا حامد. حامد، أنا شادية مش حامد يا زهرة. يوه طيب أنا ماشي. استني، وحامد لما يشوفك سرحانة كده يقولك إيه؟ بلا سرحان وتفكير يا زهرة، أنا عايزة أشوفك دايما والضحكة الحلوة منورة وشك اللي زي القمر. كلميني يا زهرة وما تروحيش بعيد. أنا ليل ونهار بشقى واتعب واتغربت عشان أحوش مهرك يا ست الكل. ربنا معاك يا حامد. وفرش منديله عالرملة والحلوة تجيله عالرملة، وفرش منديله عالرملة والحلوة تجيله عالرملة، وفرش منديله عالرملة. وازاي الوالد يا متولي يا ابني؟ الوالد بعافية شوية، وكان عايز يجي معايا عشان يقابلك يا عم الحاج. يشرف وينور الدار. منور ده اصحابه يا عم الحاج. انا جاي الليلة بعد صلاة العشاء ان شاء الله عشان اشوفه واطمن عليه. طول عمرك صاحب واجب وتعرف في الاصول يا راجل يا طيب. إيه احنا جيران وحبايب يا ابني. ايه طبعا يا عم الحاج، بس الوالد يعني بيتعب نفسه في الشغل قوي. التجارة عايزة المفتح يا عم الحاج، والقرش ما يجيش بالساهل. ربنا معاه ومع الكل. طب يا عم الحاج، كنت عايز يعني اتكلم معاك في حاجة مهمة كده. خير يا متولي. أنا طالب القرب منك في بنتك زهرة. لكن يا ابني. لكن إيه يا عم الحاج، ما أنا قلت لك أبويا كان عايز يجي بنفسه لكن بعافية شوية. وعلى العموم طلباتك كلها أوامر، الفلوس موجودة والخير كتير. ربنا يزيدك يا ابني ويبارك فيك. قلت إيه يا عم الحاج؟ يابا أنا عايزة أقول. تقولي إيه يا زهر؟ دي طاقة القدر اتفتحت لك. أنا تهت وشقيت وتغربت عشان أحوش لك المهر يا زهر. مالك يا زهر؟ ما تتكلمي، سكت ليه؟ مفيش يابا، بس متولي ده يعني جي. يعني إيه؟ متولي خلاص هيمسك تجارة أبوه، وأبوه هيكتب له كل حاجة باسمه، والفلوس عندهم يامه، وانت عارفة ظروفنا كويس. آبا أنا نفسي أتكلم معاك، ويعني ما تزعلش مني. إيه ومن إمتى بزعل منك يا زهر؟ ده من يوم ما المرحومة أمك ماتت وأنا عايش معاكي وخايف عليكي. عارفة يابا عارفة، وكتر ألف خير. ومرضتش أتجوز وأجيب لك مرات أب تضايقك. ربنا يقدرني عشان أسعدك وأريحك. قولي بقى إيه اللي عندك؟ هو مش حامد كان يتكلم معاك؟ حامد؟ وحامد ده يجي إيه جنب متولي وفلوس متولي وفلوس أبوه؟ ولا عايزة تتعيسي نفسك يا زهرة طول العمر؟ لا يابا، محدش بيقول يا رب تعيسني، لكن إيه؟ متولي خلاص طلب ايدك وقلب نفسه، طلباتك اوامر يا عم الحاج. يعني الفلوس هي اللي غيرت رايك يابا؟ زهرة اوعى اسمعك تقولي الكلام ده. متولي ده احسن واحد في البلد، وكفايه اني هحط ايدي في ايد احسن الناس، و وحسك عينك اسمعك تتكلمي عن حامل، مفهوم؟ كنت اقول ايه ولا اعمل ايه يا شادي واني مكسوره الجناح؟ بس حامد بيحبك يا زهر. عارفه، بس ابويا نبه عليا لا اتكلم ولا عارض، واني بحب ابويا ومش عايزه ازعله ابدا. وحامد، حامد ممكن يجراله حاجه لو سمع بحاجه زي كده. ده بيحبك وسافر وتغرب عشانك يا زهر. اعمل ايه يا شادي، اعمل ايه؟ اني من بين نارين. شوفي حد من قرايبكم يكلم ابوكي ويفهمه. ابويا الفلوس نسته كل حاجه، وليل ونهار قاعد مع متولي وابو. يا خساره، انا عقلي حيشت خالص من كتر التفكير، ومش لاقي حد يصفني ويريحني. كنت فين وايه اللي اخرك كده يا متولي؟ ما تاخرتش ولا حاجه. مش عايز تقول كنت فين. ابويا نام ولا صاح؟ أبوك نام وسأل عليك كم مرة قبل ما ينام. ما هو أبويا عارف كنت فين، بيسأل عليا ليه؟ أمال سأل عليك ليه؟ عشان يعرف مني إيه اللي ناوي عليها أبو زهر. يعني أنت كنت عند أبو زهرة؟ راجل طيب وابن حلال قوي. متولي، أني أختك ونفسي أتكلم معاك كده في حاجة مهمة قوي. خلي الكلام بعدين. بس الكلام اللي هقوله مهم قوي يا متولي. خير يا ست خير؟ يا ترى ايه الكلام المهم اللي عندي؟ اشمعنى زهرة دي اللي اخترتها عشان تتجوزها يا متولي؟ بالقلب وما يريد. ايوه بس. بس ايه يا فاطمة، ما تتكلمي على طول وبلاش اللف والدوران ده. اني اختك، وطبعا اتمنى لك الخير يا اخوي. عارف. ايه اللي عندي؟ سمعت كده يعني ان حامد كان اتكلم على زهرة. حامد؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ بقولك سمعت. لو كان اتكلم ولا قرا فاتحة ما كانش ابو زهرة وافق اني اتجوز بنته. مش عارفة، لكن انا سمعت تراتيش كلام كده يعني. الكلام كتير، واني حاسس ان زهرة ميلالي قوي وقلبها معايا، وكمان اني بكرة افسحها واخدها البندر ولبسها واجيب لها الغالي ونسيها الدنيا كلها. وبعدين يا زهرة، مش كده امال؟ قلبي قايد نار يا شادي، قلبي قايد نار. مفيش احسن من الصراحة. من سمعت كلامك وكلمت ابويا وفهمت. وابوكي قالك ايه؟ حسك عينك تجيبي سيرة حامد على لساني؟ انت غاوية فاق يا بنتي، ده متولي حيصفرك البندر ويجيب لك يامه ويخليك احسن واحدة في بلدنا. الفلوس نسته الكلام اللي قاله الحامد. كفاية يا زهرة، كفاية قطعتي قلبي. لا يا حامد. يعني اشوفهم بياخدوك مني واسكت يا زهرة؟ انت مش قد ما تولي وعيلته. انا تعبت وشقيت وتغربت علشان احوش مهرك يا زهرة. عارفة يا حامد. وايه اللي في ايدي اعمله؟ في ايدك تعمل كتير قوي. اللي زي مكسورة الجناح يا زهرة. ابوك عايز يبيعك عشان الفلوس. حامد، لو خايف عليا صحيح، ابعد عني يا حامد. ابعد عنك ازاي يا زهرة؟ عايزة تحكمي عليا بالموت واني عايش؟ لا يا حامد، لا انا مش هسكت. ايوه مش هسكت. وقف عندك هناك يا اللي بتجري، بقول لك وقف عندك. تعال يا غفير طلب. خدامك يا سعادة البيه. ممكن تحكي لي اللي حصل؟ ايوه، انا كنت واقف جنب الترعة ومعايا سلاحي، وسمعت زي صرخة كده. صرخة ايه؟ صرخة حريمي. وبعدين؟ بعد كده سمعت زي جسم كده ولا حاجة تقيلة بتقع في الترعة. دريت على الصوت. لقيت ايه؟ لقيت واحد بيجري. جريت وراه وقلت له وقف في مطرحك ما وقفش. زعقت عليه تاني برضه ما سمعش كلامي، ضربت عليه طلقه في الهواء. وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده لقيت جسمي مرمي على الارض والدم نازل منه. مين ده؟ حامد يا بيه. حامد كان مرمي على الارض والدم نازل منه. شفته ازاي في الضلمه؟ ما انا لما قربت منه ولعت عود كبريت وعرفت انه حامد. كان ميت ولا حي؟ كان ميت يا بيه. وايه اللي عرفك انه كان ميت؟ جسيت ايده وندهت عليه ما ردش علي، وبعد كده نفخت في صفارتي جم زملائي الغفر، سبت لهم القتيل وجريت ادور على القاتل ما لقيتش حد. قال لك ايه حامد قبل ما يموت؟ ما قالش حاجه يا بيه لانه كان ميت. ايه تاني يا زهرة؟ ايه تاني؟ مفيش يابا. مش عايز اسمع صوتك، فاهمه؟ ولا عايز ادفنك بالحياة؟ لا خلاص يابا، خلاص مش هنطق خالص. العيار اللي ما يصيبش يدوش يا بنتي، والكل هنا ملهمش سيرة الا للي حصل. حامد مات من ضربة سكينة يا غفير طلبة. هاني ما شفتش حد بيضربه بسكينة يا بيه. في حد كان قريب من ترعى قبل الحادث؟ لا يا بيه ما شفتش حد خالص. انت مش بتقول انك ضربت رصاصة؟ ايوه يا بيه، ولما لقيت حامد ميت جريت ادور ما لقيتش حد. بس المعاينة اثبتت ان في اثار دم على الارض. الدنيا كانت ضلمة وما شفتش حد. انت تعرف متولي؟ ايوه يا بيه عارفه كويس قوي. ما شفتش متولي ساعتها؟ لا يا بيه. متولي مش في الدار يا بيه. انت اخته؟ ايوه ايوه يا بيه انا اخت متولي. متولي خرج من الدار امتى؟ بقاله كام يوم معرفش عنه حاجه يا بيه. يعني خرج امتى؟ من يوم الجمعه اللي فات. قال لك رايح فين؟ ما قالش حاجه خالص. متولي كان عايز يتجوز زهره؟ وقضى فتحتها مع ابوه وكان بيستعد عشان الفرح يا بيه. متولي كان يعرف ان حامد عايز يتجوز زهره؟ ما عنديش خبط بالحكايه دي. تفتكري متولي اخوكي فين دلوقتي؟ العلم عند الله يا بيه. يا بيه اني ما اعرفش اكذب ابدا. حامد مش كان يتكلم معاك عشان يتجوز بنتك زهره؟ الكلام ده كان زمان يا بيه، كان زمان. زمان من امتى يعني؟ من سنة واكتر. امال ليه وافقت انك تجوز بنتك لمتولي وحامد قبل كده طلبها منك؟ حامد قال كلمتين كده وسكت، وبعدين سافر البندر ونسي الموضوع. نسي الموضوع ازاي؟ عشان كده لما جالي متولي وابوه وافقت ان متولي يتجوز بنتي. اخر مرة شفت حامد امتى؟ من مدة كبيرة كده. من قد ايه يعني؟ من شهر واكتر يا بيه. وكان جاي لك ليه؟ اطمن علي، اصلي كنت تعبان شوية ورقت في السرير. ما كلمكش عن موضوع جوازه من بنتك زهرة؟ يا بيه انا اديت كلمة المتولي وابوه ومش ممكن ارجع في كلام. ايه ما انت سبق واديت كلمة لحامد. يا بيه حامد ده كان ناوي يصغرني. يصغرك ازاي؟ قال انه عاوز يتجوز زهرة وبعد كده سافر ولا عرفتش عنه حاجة. وحامد كان سافر ليه؟ معرفش يا بيه، اهو سافر وبس. فين اخويا متولي؟ معرفش. بس انا سمعت انه كان عندك، راح فين وايه اللي حصل له؟ اسكت الحيطان لها ودان. طب طمني ايه اللي حصل له يا بيه؟ الكدب خيبه. فين متولي؟ كان عندي. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ سابني ومشي. قعد عندك قد ايه؟ يومين. وبعد كده راح فين؟ معرفش والله يا بيه. ازيك دلوقتي يا متولي؟ رجلك عملت ايه؟ الحمد لله رجلي بقت كويسة يا بيه. ممكن اعرف اللي حصل منك يا متولي؟ يا بيه انا كنت زهقان شوية، خرجت اتمشى بالليل وانا ماشي جنب الترعة لقيت واحد مرمي. مين ده اللي كان مرمي؟ حامد يا بيه، حامد كان مرمي وما بينطقش خالص. وقال لك ايه حامد؟ ما قالش، والدم كان مغرق هدوم. اما عرفت انه مات خفت. خفت من ايه؟ خفت لحد يقول ان انا اللي موته. جريت، الغفير شافني وقال لي وقف عندك، وقف مطرحك. خفت اكتر وجريت، الغفير ضرب رصاصة جت في رجلي. وبعدين؟ استحملت ورميت نفسي في الترع، فضلت عومي لغاية ما خرجت من الجهة التانية يا بيه. ورحت فين؟ رحت عند واحد قريبي وفضلت قاعد عنده يومين. لما لقيته خايف ومرعوب سيبته ومشيت. ورحت فين بعد ما سبت قريبك يا متولي؟ هروح فين يا بيه؟ هروح فين يا بيه؟ رجلي كانت تعبانة وخفت على نفسي، ولما لقيتكم بتدوروا عليا قلت أسلم نفسي وخدوني المستشفى طوال. سلمت نفسك عشان خفت على رجلك، مش كده يا متولي؟ يا بيه أنا اللي عندي قلته يا بيه. وإيه اللي خلاك هربت؟ ليه ما بلغتش عن اللي حصل؟ ما أنا قلت لك كل حاجة يا بيه، كنت خايف. والدك شافك وانت خارج من داركو؟ لا، أبويا متعود يصلي العشاء وينام، ما شافنيش وأنا خارج. وأختك؟ شافتني وأنا خارج. قلت لها إيه؟ ولا حاجة، ما أصلها ما تستجريش تسألني رايح فين وجاي منين. أنت كنت عايز تتجوز زهرة؟ وقريت فتحتها بيه مع أبوه. كنت عارف إن حامد عايز يتجوزها؟ لا، ولو أعرف حاجة زي كده ما كنتش طلبتها للجواز أبدا. متولي متولي. نعم يا بيه. أنت كنت عارف كويس إن حامد عايز يتجوز زهرة ومع ذلك اتقدمت لها. ما حصلش يا بيه، ما حصلش يا بيه، وما عرفش إنه عايز يتجوز زهرة. السكينة وديتها فين؟ سكينة؟ سكينة إيه يا بيه؟ السكينة اللي قتلت بيها حامد. ما قتلتوش يا بيه، وما عرفش مين اللي قتله. أخويا متولي ما قتلش حد. أمال مين بس اللي قتله؟ متولي ما يفكرش في الغلط أبدا. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مستخبينا فين كل ده؟ أنت مين؟ أنا سعداوي يا بيه، سعداوي المراكبي. طلبت تقابلني ليه يا سعداوي؟ عشان ضميري ما خلصنيش إن واحد بريء تعلقه في رقبته حبل المشنقة. مين ده؟ أنا حقول كل حاجة لحضرتك حصلت قدام عينيا يا بيه، وصدقني أنا مش كذاب. تكلم يا سعداوي، أنا سامع. بقى في الليلة اللي حصلت فيها الحكاية دي كنت قاعد جنب الترعة، وبعد شوية الهوى لطشني نعست، وصحيت على صوت واحد وواحدة بيتكلموا مع بعض. زهرة، البكا دي بيقطع قلبي من جوه، كفاية. أمر ربنا يا حال، أمر ربنا. بس ربنا ما يرضاش بالظلم ده يا زهرة. عايزك تاخد بالك من نفسك يا حامد. إيه؟ يعني خلاص يا زهرة؟ خلاص حكموا علينا بالفراق والعذاب. أني جيت مخصوص عشان أقول لك خلي بالك من نفسك يا حامد، وما تفكرش تشوفني بعد الليلة دي. لا لا يا زهرة، لا، داني ممكن أقتل متولي. يا لهوي، تقتل متولي؟ طب وبعد كده مصيرك حيبقى إيه؟ أنا ما يهمنيش اللي حيحصل بعد كده يا زهرة، المهم اقتل متولي وطف النار اللي في قلبي. يعني عايز تدخل السجن وتخليني أعيش العمر كله حزينة وتعبانة عشانك؟ ما هني لو سبتك تتجوزي متولي حموت بالحي. ابعد الشيطان عن راسك يا حامد، ابعده عشان خاطري، أنا خايفة عليك. إذا كنت خايفة عليا بصحيح، اسمعي كلامي يا زهر، اسمعي كلام اللي بيحبك. اسمع كلامك في ايه؟ تهربي معاي ونروح البندر ونتجوز. ايوه، بس انت عارف بقى ايه اللي ممكن يعمله ابويا لو هربت معاك واتجوزنا؟ لما يلاقينا اتجوزنا مش هيقدر يتكلم. مش هو السبب؟ هو اللي عمل كل ده عشان فلوس متولي؟ لا يا حامد، لا، مش جايز متولي يشيل حالك ويقتلك. يقتلني؟ لا، متولي قبل ما يفكر يقتلني أني حقتله لو قرب منك أو مني. شفت؟ مفيش في دماغك غير الشر، إزاي تفكر في القتل؟ إزاي يا حامد؟ اسمعي كلامي ويلا نهرب. الهرب معناه أن أفضح أبويا وأهلي وناسي، وأبويا ما عملش حاجة وحشة فيي، ده مرضيش يتجوز ويجيب لي مرات أب كده. هو يظهر فلوس متولي خلتي غيرت رأيك يا زهر؟ أني لو أني غيرت رأيي ما كنتش جيت لك. أنا خايفة عليك. أنت مش خايفة علي، انت خايفه على متولي. حامد حرام عليك، بلاش تظلمني. يا خساره يا خساره، وانا اللي كنت فاكر انك ريداني وقلبك معاي. ربنا عالم باللي في قلبي يا حامد. هي كلمه واحده تهربي معايا دلوقتي حالا؟ لا لا، مش بقولك مش بقولك فلوس متولي غيرت قلبك وعقلك؟ زهرة، هي كلمة واحدة. حامد اهدي اهدي يا حامد. مش عارفة اهدي، سكينة سكينة يا زهرة. وشايلها ليه السكينة دي؟ ان ما طوعتنيش وهربتي معاي هقتلك. يا لهوي، تقتلني انت يا حامد؟ تقتلني؟ انا خلاص فهمتك على حقيقتك. وطوعك قلبك تقول الكلمة دي؟ الكلام ده هو المعقول، يا تهربي معاي يا اما اقتلك واخلص منك. لا سيبني سيبني يا حامد. استني هنا، سيبني. اوعي تتحركي من مطرحك. كنت فاكرك عاقل يا حامد. يا خسارة يا خسارة. خلاص شبعت من الكلام المزوع، تعالي هنا. ابعد. هتهربي معايا ولا اقتلك؟ ابعد عني ابعد عني، عايز تفضحني؟ ابعد. تعالي هنا تعالي. لا لا، سيبها يا حامد سيبها. انت مين؟ بقول لك سيبها واسمع كلامي. مش هسيبها، ولو قربت مننا هدب السكينة في كرشك. ابعد كده. طب خد. انت بتضربني على دراعي؟ طب تعال بقى تعال. اهربي انت يا زهرة، اهربي بعيد اهربي. ها وايه اللي حصل بعد كده؟ زهرة جريت، ولما ضربته على دراعه بالخشبة وقعت السكينة على الأرض، ومسكت السكينة وقلت له ابعد عني، راح مسكني من زمارة رقبتي وضغط عليها، حسيت اني حموت في ايده، ما دريتش الا لما لقيته واقع على الارض والدم بيشر منه، من غير ما ضربته بالسكينة في قلبه. كان لازم ادافع عن نفسي ودافع عن زهرة الغلبانة اللي كان عايز يفضحها في البلد. كنت هقول ايه؟ هقول ايه؟ هقول ان حامد كان عايز نهرب معاه، كنت خايفة من الفضيحة، عشان كده كتمت في قلبي وسكت. شفت سعداوي المراكبي وهو بيقتل حامد؟ لا يا بيه لا، بس بعد لما عرفت ان حامد مات قلت لازم عملها عم سعداوي وقتله عشان ما يفضحنيش. يا خسارة يا حامد، كنت فاكرة انك بتخاف علي زي ما بخاف علي. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية إمام عبده. المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.